سبحان من يسمع خفي القول ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام رب الشهور والأيام والدهور والأعوام سبحانه أكرمنا أيما إكرام أعطانا خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا نحمده كثيرا ونشكره كثيرا ونثني عليه كثيرا ونصلي ونسلم على نبينا كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إلهنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان لك الحمد أن بلغتنا شهر الصيام والقيام والقرآن اللهم يسر علينا صيامه وحبب إلينا قيامه اللهم اجعلنا فيه لكتابك من التالين اللهم اجعلنا فيه لكتابك من التالين ولثوابك من الراجين ومن طردك وعقابك خائفين اللهم طيب فيه أرزاقنا وجمل فيه عافيتنا وحسن فيه أخلاقنا ولين فيه طباعنا وكثر فيه بذلنا وعطاءنا واجعلنا لا نبتغي بذلك مدحا ولا ثناء اجعل عملنا فيه مبرورا وسعينا فيه مشكورا وذنبنا فيه مغفورا ونقصنا فيه مجبورا اللهم أهله علينا وعلى والدينا وعلى ولاة أمورنا وديارنا والمسلمين بالأمن والإيمان والعفو والغفران والصفح والأمان والعتق من النيران يا رحيم يا رحمن يا من قلت ورحمتي وسعت كل شيء اللهم ارحم أرواحا أحبت رمضان وتمنت إدراك رمضان وتشوقت للصيام والقيام اللهم املأ قبورهم اللهم املأ قبورهم رحمة اللهم املأ قبورهم رحمة ورضا ونورا اللهم إنا نسألك لهم في هذه الليلة اللهم اجعلهم في قبورهم أسعد السعداء وخص منهم الآباء وخص منهم الآباء وخص منهم الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والبنين والبنات والقريبين والقريبات